وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة قال القمر فينا نسهر على المينا قال القمر فينا نسهر على المينا تنور على شط القناة سهران يلالي تنور على شط القناة سهران يلالي.